أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولخص ما ذكره صاحب الآية تقدس الله نفسه في المقام ومختاره في معنى الحرفي يجمع جاجهات ثلاث. الجهة الأولى أن اللحاظ القاضي في الحروف قابض الحري المعنى، كما أن اللحاظ الاستقلالي في الأسماء خارج عن حريم المعنى، وذلك من جهة أن اللحاظ يفرع على المعنى ومتأخر عن المعنى، بينما هو أمر لا بد منه في مرحلة الاستعمال. هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية أن المعنى الاسمي والمعنى الحرفي متحدان بالذات ولا فرق بينهما في ذات المعنى. الجهة الثالثة أن الاختلاف بينهما من ناحية الاستعمال، وأن العلقة الوضعية تختلف، فقد تكون العلقة الوضعية بين لفظ ومعنى في حالة خاصة، ويكون بين لفظ وذلك المعنى بعينه في حالة أخرى. فعدم صحة استعمال الحروف في المعاني الاسمية وعدم صحة استعمال الأسماء في المعاني الحرفية ليس من جهة أن الاستعمال استعمال في غير ما وجعله، بل من جهة أن الاستعمال استعمال بغير العلقة الوضعية فيكون غلطا. هذه هي الجهات الثلاث التي ذكرها قدس الله نفسه. أما الجهة الأولى فهي مما لا بد منها، وهذه دليل صحيحة، فإن اللحاظ كما ذكره قدس الله متفرع على المعنى ومتأخر عن المعنى المستعمل فيه، فلا يكون مأخوذا في المعنى، إلا لزم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم مع الوجهين الآخرين. وأما ما ذكره من أن المعنى الاسمي والحرفي متحدان بالذات، وإنما الاختلاف في العلقة الوضعية، هذا لا يمكن المساعدة عليه، بل سنبين إن شاء الله تعالى أن المعنى الحرفي بذاته مداوم للمعنى الاسمي، وهما قسمان من المعنى والمفهوم، لا أن أحدهما عين الآخر، والاختلاف الواقع من ناحية اللحاظ. يعني العلقة الوضعية في إحداهما غير العلقة الوضعية الأخرى، وفصلان هذه الجهة يظهر من بطلان الجهة الثالثة على ما نبين الآن، إن كان الاختلاف بينهما يظهر في ما بعد. وذلك من جهة أن لو فرضنا أن الاختلاف بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي إنما كان باللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي، يعني العلقة الوضعية في أحدهما مختصة بحال وفي الثاني مختصة بحال أخرى، لو كان الأمر كذلك لصح استعمال أحدهما في موضع الآخر جزما ما أنه من الأغلاط. ودعوى أن عدم صحة الاستعمال من جهة أنه استعمال بغير العلقة الوضعية هذا صحيح، إلا أن عدم العلقة الوضعية لا يقتضي أن يكون الاستعمال غلطا، فإن الاستعمالات المجازية كثيرة في الخارج، ما أن الاستعمال بغير العلقة الوضعية، وإنما هو من جهة الحسن الخلقي على ما يرى، أو من جهة الوضع النوعي على ما ادعاه بعضهم. إذا كانت المشابهة بين شيئين وبين الموضوع له في بعض الجهات، يعني في الجهة المهمة، إذا كان هذا موجبا لصحة الاستعمال كما نرى تحت استعمال لفظ الحسد مثلا في الرجل الشجاع، لأنه في شجاعته شبيه بالأساس، أو إذا كان رجلا عظيم الجسد يصح إطلاق لفظ الجلل عليه لعظم جثته، إذا كان هذا موجبا لصحة الاستعمال فلماذا لا يصح الاستعمال فيما إذا كان المعنى هو المعنى بعينه؟ يعني الاتحاد الذاتي أولى بأن يكون موجبا لصحة الاستعمال من المشابهة في بعض الجهات، ولا إشكال في صحة الاستعمالات المجازية بل في الكلام الفصيح وغيره. فلا يختص الاستعمال الصحيح بالاستعمال الحقيقي ليقال إن هذا الاستعمال غلط لأنه بغير العلقة الوزنية. نعم صحيح بغير العلقة الوزنية، إذ قد فرضنا أن العلقة الوزنية في الأسماء كانت مختصة بما إذا لوحظ المعنى إحلالا، كما أن العلقة الوزنية في الحروف كانت مختصة بما إذا لوحظ المعنى آلة وحالة لغيره. هذا يقتضي أن لا يكون الاستعمال حقيقيا، فإذا استعملنا حرفا في موضع الإسم أو استعملنا اسما في موضع الحرف لازم هذا البيان أن لا يكون الاستعمال حقيقيا لأنه استعمال بغير العلقة الوزنية. وأما أن الاستعمال غلط فلماذا؟ إذا كانت المشابهة أو غير المشابهة من العلاقات موجبة لصحة الاستعمال مجازا فهذا أولى بأن يكون الاستعمال فيه صحيحا، فإن المعنى المستعمل فيه هو بعينه المعنى الموجود وبينهما التهاضم. ونرى أن هذا من أفحش الأغلاط، يعني إذا استعمل الإس في موضع الحرف أو الحرف في موضع الإس هذا العبد من أفحش الأغلاط، فمن هذا نستشف أن ذات المعنى الإسمي وذات المعنى الحرفي متغايرتان وليس بينهما جهة اشتراكين، لا أن المعنى واحد والاختلاف إنما هو من جهة النهار. ألا أن هذا الكلام وهو أن المعنى الإسمي ملحوظ آلة وحالة لغيره، والمعنى الإسمي كان المعنى الحرفي، والمعنى الإسمي ملحوظ استقلالا وبنفسه، هذا وإن كان كلاما مشهوريا إلا أنه عند التحقيق لا أصل له. قد يكون المعنى الإسمي ملحوظا حالة لغيره ولمجرد المعرفية الكيفية، بحيث لا يكون نظر إليه وإنما المنظور إليه شيء آخر وهذا أخذ طريقا إليه. وقد يكون المعنى الحرفي ملحوظا بالاستقلال ومتصدرا بنفسه ومقصودا بالتقسيم والتبسم، بل هذا هو الغالب. الغالب في المعاني الحرفية لا يبعد أن يكون كذلك، يعني المقصود بالذات تقسيمه إنما هو المعنى الحرفي لا المعنى الإسمي في الكلام. وذلك لأنه كثيرا ما ثبوت المحمول لموضوع ما يكون معلوما للسامع والمتكلم، كلاهما يدريا فأن زيدا جاء مثلا، ولكن أحدهما لا يدري أنه جاء في أي يوم، فيسأله فيجيب أنه جاء يوم كذا، أو يعلم أنه يدرس شيئا لا محالة ولكن لا يدري انه يدرس من اي علم، الخصوصية لا تدري، لا يدري. وكذلك غير ذلك، غير هذا من الخصوصيات التي يتعلق غرض المتكلم بتفهيمها، ولا يكون شيء دالا على هذه الخصوصيات الا المعنى الحرفي، يعني الا الحروف التي تدل على المعاني الحرفية. فيقال جاء زيد يوم كذا، قام امر ساعة كذا، او ضرب زيد امرا بالعصا، هذه الخصوصيات وهكذا وهكذا. فكيف يمكن ان يقال ان المعاني الحرفية غير ملحوظة كفلالا، وانما هي ملحوظة حالة وحالة لغيره، بل ان الغرض الاصلي من التقديم والتفهم في كثير من الاستعمالات انما هو معرفة الخصوصيات، معرفة الخصوصيات، والا اصل الخصوص المحمول للموضوع لعله معلوم في كثير من الموارد، وانما المجهول خصوصيته التي استفاد من الحروف، فانها هي الدالة على الخصوصيات. وكذلك الاسماء قد يكون ملحوظا استدلالا فيؤتى به في الكلام، والمقصود هو تفهيم نفسه، وقد لا يكون كذلك، وانما يؤتى به لتفهيم امر اخر يكون هذا طريقا اليه وكاشفا عنه، ولذا يقال انه اخذ في الكلام طريقا وحالتان، كما في قوله تبارك وتعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. اذ من المعلوم ان التبين لا اثر له في جواز الاكل، عدم جواز الاكل، فان الغايه انما هو طلوع الفجر، والا التبين لا اثر له. فلو فرضنا ان احدا جالس في غرفة مثلا، او ان الافق قيم ولا يمكن ان يرى الفجر، لكن يعلم انه طلع الفجر، افيجوز له الاكل؟ الاكل والشرب مغيان بطلوع الفجر لا بالتبين وبمعرفة ذلك، وانما يؤخذ المعرفة في الموضوع، حيث ان القاس والارسان طريق الى المعلوم، العلم طريق الى المعلوم. فكأنه قال حتى يخلع الفاج. وهكذا في غير ذلك من الموارد، فيقال لا ابرح من مكاني حتى يأذن المؤذن، ما ان اذان المؤذن لا دخل له في ذلك، وإنما أخذ هذا العنوان طريقا إلى الزمان مثلا. فكأنه قال لا أفرح من مكاني حتى بل تزول الشمس، وغير ذلك من الموارد. والكثير في هذه الموارد عنوان التبجل، العلم، الإرفان، اليقين ونحو ذلك من الموارد التي اخذ فيها هذه العناوين طريقا الى الواقع، حيث ان العلم بذاته كاشف عن الواقع، والنظر في الحقيقه الى المكشوف لا الى الكاشف. فاذا فرضنا ان الحكم مغين بالعلم او باليقين او بالتبين ونحو ذلك، فموضوع الحكم حقيقه والمكشوف والمتيقن والمتبين، فإذا كان ملاك كون المعنى حرفيا أن يكون المعنى ملحوظا آلة وحالة لغيره، فلا بد من الالتزام بأن هذه الألفاظ المستعملة من الحروف أفعل يمكن ذلك. وملخص ما ذكرناه أن هذا العالي والاستفلالي لا يختص أحدهما بالحرف والآخر بالإسم، ما بين كل منهما وكل من الآخرين عموم من ذلك. قد يكون المعنى الاسمي ملحوظا استحلالا وقد لا يكون كذلك، بل ملحوظا آلة وحالة لغيره، والمعنى الحرفي ايضا كذلك. فلا يكون الاختلاف بينهما من ناحية اللعاب واختصاص الحلقة الوضعية في احدهما بما اذا لوحظ آلة وفي الاخر بما اذا لوحظ استقلالا. الحمد لله رب العالمين.